السلام عليكم. امرأة مات زوجها ولها بنت، فتزوجت رجلا آخر، وهذا الرجل الآخر يحاول الاعتداء على البنت، ماذا تصنع البنت؟ تذكر أمها، إن أصرت أمها على إبقائها فتبحث عن عم لا تخبره.